المبحث السادس عشر: المنطوق والمفهوم. تمثل دلالة الألفاظ أهمية كبيرة في الدرس الأصولي والفقهي، وكذلك عند اللغويين في فهم معاني القرآن الكريم، وتختلف دلالة الألفاظ على معانيها بحسب المعنى الظاهر المنطوق والمعنى الخفي المفهوم، بالدلالة تصريحا أو بالموافقة أو تلويحا أو بالمخالفة، وهذا ما يسمى بالمنطوق والمفهوم. تعريف المنطوق والمفهوم: إن دلالة الألفاظ قد يكون مأخذها منطوق الكلام، وقد يكون مفهوم الكلام. والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي إن دلالته تكون من مادة الحروف التي ينطق بها، ومنه النص والظاهر والمؤول والاقتضاء والإشارة. والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. أقسام المنطوق: 1- النص، وما يفيد بنفسه معنى صريحا لا يحتمل غيره، كقوله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فإن وصف 10 بكاملة قطع احتمال 10 لما دونها مجازا. 2- الظاهر، وما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، والظاهر يفيد معنى عند الإطلاق مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، كقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فانقطاع الحيض يقال فيه طهر، والوضوء والغسل يقال فيهما طهر، ودلالة الطهر على الثاني أظهر، فهي دلالة راجحة والأولى مرجوحة. 3- المؤول، وما حمل لفظه على المعنى المرجوح لدليل يمنع من إرادة المعنى الراجح، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإنه محمول على الخضوع والتواضع وحسن معاملة الوالدين لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة. 4- الاقتضاء، هو توقف دلالة اللفظ على إضمار، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فإنه يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه، أي وطء أمهاتكم، لأن التحريم لا يضاف إلى الأعيان، فوجب لذلك إضمار فعل يتعلق به التحريم وهو الوطء. 5- الإشارة، هي دلالة اللفظ على ما لم يقصد به أو ليا، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الإشارة هي دلالة اللفظ على ما لم يقصد به أوليا، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإنه يدل على صحة صوم من أصبح جنبا، لأنه يبيح الوطء إلى طلوع الفجر بحيث لا يتسع الوقت للغسل. بذلك أقسام المنطوق: النص، الظاهر، المؤول، الاقتضاء، الإشارة. أقسام المفهوم: 1- مفهوم الموافقة، وما يوافق حكمه المنطوق، وهو نوعان: ألف، فحوى الخطاب، وهو ما كان المفهوم فيه أولى بالحكم من المنطوق، كفهم تحريم الضرب من قوله تعالى: فلا تكن لهما أف، والمنطوق تحريم التأفيف لأن الضرب أشد منه. 2- لحن الخطاب، وهو ما كان المفهوم فيه مساويا بالحكم للمنطوق، كدلالة قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، على تحريم إحراق أموال اليتامى. 2-